محور الحماسة. تعريفها: هي خطاب باللسان يغنى مجدا أداته السنان، هي قوة قولية تسعى بجيد الكلام إلى جيد الفعال، هي قصيدة تسعى إلى إحداث عظيم الإثارة بجميل العبارة. الحماسة حماستان: حماسة أمراء وحماسة شعراء. هي حماسة شاعر فنان ينقل بطولات فارس في الميدان. للحماسة وجهان: سلم وحرب. تتغنى في السلم بالكرم والعفة والعدل والعقل والصبر والجود، وتتغنى في الحرب بالإقدام والشجاعة وحسن التدبير للمعركة والبطش بالعدو والذود عن الحمى. شاهد قولي: وإذا اهتز للندى كان بحرا، وإذا اهتز للوغى كان نصلا. تسبق قصيدة الحماسة الحرب، فتعد لها وتستعد، فتجيش الجيوش، تستنفر الجنود وتحشد الحشود، مثال قصيدة أسفي على الأحرار، أو توازي المعركة فتنقل أطوارها، وتتغنى بالأبطال وانتصارهم، والفرسان وصمودهم، والجنود وبطشهم بعدوهم، والحشود وانتقامهم للأرض، والعرض والدين، مثال قصيدة الحدث الحمراء. أو تلحق المعركة فتتغنى بالواقع الحربية والمنجزات العسكرية، فتهنئ بالنصر وتستلهم العبرة من القتال، مثال قصيدة فتح الفتوح. أو تواسي على هزيمة فتعتبرها خسارة معركة لا خسارة حرب، وتستفيد منها درسا، فتشخص العيوب والنقائص وتستعد للأخذ بالثأر، مثال قصيدة ليس كل ذوات المخلب السبع. الحماسة قصيدة تبني رمزا وتنشئ صرحا وتعلي نصبا وتنحت تمثالا في حي أو بميت. الحماسة هي الشجاعة، والشجاعة في السلم والحرب، فالكريم شجاع، أما البخل وشح النفس لا يخاف الفقر ولا الحاجة، فيعطي بلا خوف من الإفلاس. والعفيف شجاع يواجه غرائزه ورغباته ويقاتل أهوائه وحاجاته. والصبور شجاع يقاتل الجزع ويواجه الهلع، أما في الحرب فالشجاعة لا تحتاج إلى إبراز، فهي بارزة. تقوم الحماسة على مبنى، أي إيقاع وصورة ومعجم وتراكيب وأساليب ومعنى، يتمثل في تغن بالبطولة والقوة والفتوة والثقة بالنفس، ومقصد يتمثل في عطف القلوب على مثل عليا وقيم رفيعة جسدها أفراد هم أبطال التاريخ الذين يضحون من أجل قضايا، قضايا الآخرين الذين تربطهم بهم صلات اجتماعية. الظروف التاريخية لنشأة شعر الحماسة: أحاطت بظهور الحماسة جملة من الظروف التاريخية أهمها: انتقال العرب المسلمين من غزاة فاتحين مرهوب الجانب إلى مدافعين مغزوي مطمع الرغبات التوسعية وموطن الحملات الثأرية ومجال الفتن الداخلية. تغير العلاقة بين سيف الدولة والكتاب من سيف يخدم كتابا إلى كتاب يخدم سيفا، السيف أصدق أنباء من الكتب في حدة الحج بين الجد واللعب، أبو الطيب المتنبي. تفضيل دولة السيف على دولة القلم، وتراجع قوة العقل لحساب قوة السيف. ضعف الخلافة العباسية وتشتيت السلطة فيها التي لم يعد يديرها الخليفة العربي في بغداد، بل أعوانه الفرس في إمارات متطاحنة متنافسة همها الإثراء والبهرج الدنيوي. استبعاد العنصر العربي من أجهزة الدولة وحكم العجم للعرب من فرس وترك وحبش. كثرة الفتن والثورات الداخلية، ومن أشهرها الثورة البابكية التي تحالفت مع الروم ضد الخلافة العباسية. جور الحكام ومطالبة دولة الخلافة رعاياها بالخراج دون اعتبار لوضعهم الاقتصادي واعتبارها ضريبة مقدسة، مما أثار التمرد على سلطتها واعتبارها صوت عذاب. توسع الدولة وامتدادها جغرافيا بما يعسر إدارتها الإدارة القويمة. انهيار القيم العربية الأصيلة وذوبان الهوية العربية أمام الزحف الثقافي الفارسي، إذ جلبت الأمم الأخرى التي عايشت العرب في ظل الدولة العباسية ثقافاتها حتى عادت العروبة حكرا على البدو، مما جعل قيما جديدة وخطيرة تظهر في فتيان العربي، انتبه لها الشعراء وحاولوا التصدي لها بالرفع من شأن كل من التزم قيم العربي وبعطف القلوب على قيم العروبة، حتى عادت الحماسة في القرنين الثالث والرابع صدى لصوت الحماسة الجاهلية. الخصائص الفنية لشعر الحماسة: أولا الإيقاع، هنالك إيقاع خارجي وإيقاع داخلي. الإيقاع الخارجي يتمثل في مظاهر التميز في تجربة شعراء الحماسة، مناسبة المغنى للمعنى. نجد البحور، ومن مظاهر الملائمة اختيار البحور الهائلة لننقل حول المعارك من فخامتها فخامة المقام، فبحور الحماسة بحر الطويل وبحر البسيط، من ذلك ملحمة فتح الفتوح لأبي تمام وملحمة الحدث الحمراء للمتنبي، لكن بحور الحماسة تخف وتطرب إذ كان المقام مقام سرور بالنصر واحتفال بالانتصار وتخليد لبطولة الأبطال ومآثر القادة كالبحر الكامل، من ذلك يوم أرشق لأبي تمام وأسفي على الأحرار لابن هانئ. وقد تكون خفيفة مطربة إذا كان المقام مقام نشوة وفرح. شاهد قولي: فهمت الكتاب أبر الكتب، فسمعا لأمر أمير العرب، أرى المسلمين مع المشركين، إما لعجز وإما رهب، وأنت مع الله في جانب، قليل الرقاد كثير التعب. نجد كذلك الروي: يغلب على الروي الحروف الشديدة والانفجارية مثل الباء أو الدال والراء، وقد ينتقي الشعراء الروي وفق حالته النفسية، فإثر هزيمة لسيف الدولة اختار المتنبي العين رويا لما توحي به من وجع وعناء. شاهد قولي: غيري بأكثر هذا الناس ينخدع، إن قاتلوا جبنوا أو حدثوا شجعوا. واختار ابن هانئ الفاء رويا دليل تذمر وتأفف مما لحق بالأمة الإسلامية من هوان. شاهد قولي: أسفي على الأحرار قل حفاظهم، إن كان يغني الحر أن يتأسف. الإيقاع الداخلي، ويتجلى من خلال ظواهر فنية مختلفة كالتصريع، وهو انتهاء صدر البيت الأولي بحرف الروي، على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. أبو الطيب المتنبي. التصميت كمثال عنه: تدبير معتصم، بالله منتقم، لله مرتقب، في الله مرتغب. الترصيع، وهو تقسيم البيت إلى 4 أجزاء متماثلة إيقاعيا بتردد حرف الروي. شاهد قولي: ونحن في جذل، والروم في وجل، والبر في شغل، والبحر في شغل. كأن يحاكي أبو الطيب صليل السيوف وصفيرها في ترديد أصوات الصاد والسين في قوله: سيصحب النصل مني مثل مضربه، وينجلي خبري عن صمة الصمم. الترديد، وهو وسيلة إيقاعية عبر معاودة اللفظ في ثنايا البيت ليؤكد معنى الشراسة التي يتصف بها الممدوح حين تسيطر كلمة ليث على البيت سيطرة الليث على الحيوان. شاهد قولي: ويرحب ناب الليث والليث دونه، فكيف إذا كان الليوث له صحبة. التشقيق، ويكون بذكر مفردات ذات مادة اشتقاقية واحدة. شاهد قولي: فتى مات بين الضرب والطعن ميتة، تقوم مقام النصر إذا فاته النصر. التماثل التركيبي، لما كان الإيقاع تعاودا لمجموعة من العناصر على مسافات متقايسة، يصبح التماثل التركيبي أكثر ما يحقق هذه الوظيفة، خاصة أنه يعلن تغميد طرب الشاعر واهتزازه رقصا أو توقيعا للموسيقى العسكرية، تحفيزا وبثا للحمية والحماس في المقتبل. شاهد قولي: فالشمس طالعة من ذا وقد أفلتا، والشمس واجبة من ذا ولم تجب. التوازن الصرفي، وهو توازن بين مفردات البيت الواحد صرفيا. شاهد قولي: والطعن يحرقها، والزجر يقلقها، حتى كأن بها ضربا من اللمم. والتجانس الصوتي، شاهد قولي: في يوم أرشق، والهيجاء قد رشقت من المنية رشقا وابلا قصفا، بيض الصفائح لا سود الصحائف، متونهن جلاء الشك والريب. المحاكاة الإيقاعية، بنقل صوت المعركة في إيقاع الحروف. شاهد قولي: بناها فأعلى، والقنا يقرع القنا، وموج المنايا حولها متلاطم. نجد كذلك المعاجم مثل المعجم الديني. لقد التقى الشعراء في تصوير حروب القادة جهادا شبيها بالغزوات التي ميزت انتشار الإسلام والفتوحات، فحروب سيف الدولة ضد الرومي ليست حروب ملك ضد ملك، بل هي صراع الإسلام مع الكفر والإيمان مع الشرك. شاهد قولي: ولست مليكا هازما لنظيره، ولكنك التوحيد للشك هازم. شاهد قولي آخر: وهدم المعتصم لعمورية، إنما كان يتوفق لله ومنه. رمى بك الله برجيه فهدمها، ولو رمى بك غير الله لم يصب. أما المعز فقد فعل كل ما فعل بتأييد من الله ونصره، مؤيدا باختيار الله يسحبه، وليس فيما رآه الله من خلل. هذا المعز ابن النبي المصطفى سيذب عن حرم النبي المصطفى. ما شئت لا ما شئت لا ما شاءت الأقدار، فاحكم فأنت الواحد القهار. المعجم الحربي، ويقوم أساسا على وصف الأسلحة والإشادة بدورها في تحقيق النصر، وأهمها السيف، وصفاته عديدة مثل القوة والمضائي والحدة والشدة. ومن طريف صفاته أنه لا يكل ولا يتعب ولا نكاد نراه في غمده. شاهد قولي: فأسيافه تلك العواري نصولها إلى اليوم لم تعرف لهن غمود. ابن الهانئ، وهو فتاك بالروم نحار بتار، نحرت به العرب الأعاجم، إنها رمح أمق ولهثم مصقول. الرمح هو أساس بناء الحكم الحصين والإمارة العتيدة. شاهد قولي: أعلى الممالك ما يبنى على الأسل، والطعن عند محبهن كالرمح. وقد يجمع الشاعر في البيت الواحد بين أكثر من أداة من أدوات القتال. شاهد قولي: أبني العوالي السمهرية والسيوف المشرقية والعديد الأكثر الخيل، غالبا ما تكون مميزة سرعتها عجيبة. شاهد قولي: فكان أرجلها بتربة منبج، يطرح أيديها بحسن الرأني. وهي في شعر ابن هان أيضا فائقة السرعة، فأبعد ميدانه خطوة وأقرب مما خطاه المدى. الأساطيل، وكاد يختص بوصفها ابن هان فصور سفن المعارك وحروقاته وهي تسحق الأعداء وترميهم حمما. شاهد قولي: من القادحات النار تضرم للطا، فليس لها اليوم اللقاء خمودا، فأنفسهن الحاميات صواعق، وأفواههن الرفرفات حديد. المعجم القيمي، يدور المعجم المرابط بالمجال الأخلاقي حول لفظة الفتوة وما تكتنزه من معان وقيم، أهمها الكرم والجود. فسيف الدولة يشعر وهو يعطي بالنخوة والنشوة. شاهد قولي: وتحيي له المال الصوارم والقنا، ويقتل ما تحيي التبسم والجدى. الحلم والعفو، خاصة عندما يكون عن قوة واقتدار، فعفو المعز كون شمل الناس كلهم. شاهد قولي: وأنت بدء الصفح عن كل مذنب، وأنت سننت العفو عن كل مجرم. الجمع بين البأس والجود أو البأس والعقل، بأس تفل به الصفوف وتحته رأى تفل به العقول رزين. معجم بدوي، يفدي أتم الطير عمرا سلاحه، نسور الملا أحدثها والقشاعم. معجم تاريخي حضاري، إن حل في فرس ففيها ربها، كسرى تذل له الرقاب وتخضع. أو حل في روم ففيها قيصر، أو حل في عرب ففيها تبع. معجم ذهني، قبح لوجهك يا زمان، فإنه وجه له من كل قبح برقعان. معجم معرفي عام، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. معجم طبيعي، لما كان فعل هؤلاء بتأييد من الله، فلم يكن من الغريب أن تقف عناصر الطبيعة متأهبة جميعها لخدمة المجاهد ومساندته. فالله قد سخر نجومه لهدي أبي سعيد الثغري في حروبه ليلا. شاهد قولي: إن يبتكر ترشده أعلام الصوى، أو يسير لليل فالنجوم منار. وسخر الريح لدفع أسطول المعز، فتحولت عنصرا مساعدا بل مشاركا في الحرب والنصر. شاهد قولي: وأن الرياح الداريات كتائب، وأن النجوم الطالعات سعود. الأساليب والتراكيب، الأسلوب القصصي، ويتمثل في اعتماد السرد بتوظيف الجمل الفعلية ناقلة أسباب الحرب وأطوارها، المواجهة أو المطاردة أو الفرار. مثال قصيدة يوم أرشق، شاهد قولي: اعتماد الوصف عبر الجمل الإسمية، وصف العتاد والجيوش ودور البطل في الحرب، ذكر المؤشرات الزمانية وتحديد أماكن الوقعة، ذكر أطراف الأطراف المكونة للمشهد الحربي كالقادة والجيوش المتحاربة. الأسلوب الحجاجي، في قصيدة أسفي على الأحرار، إقناع بضرورة الانضمام للمعز لدين الله الفاطمي باعتباره السبيل الوحيد للخلاص من غزو الرومي وحماية الأرض والعرض والدين. الأسلوب الوصفي، نص الجوار المنشآت، نص يرسم بالكلمات صورة لحراقات المعز محتركة وثابتة مقاتلة وساكنة. التلوين، يعكس تأثر شعر الحماسة بذائقة القرن الثالث الفنية من ولع بالزخرف والتلوين في صورة مقارنة بين السيف والكتاب، بيض الصفائح لا سود الصحائف، أو مقارنة لون الثوب نهارا مقتتل الطوسي وليلته تردي ثياب المود حمرا، فما أتى لها الليل إلا وهي من سندس خضر. التخيل، وهو أسلوب تحويل وجهة المتلقي من مجال الحرب إلى مجال آخر، من ذلك تحويل العلاقة بين المعتصم والرومي من علاقة بين جيشين إلى علاقة بين ذكر فحل وأنثى ثائرة الأنوثة. مثال شاهد قولي: وبرزة الوجه قد أعيت رياضتها كسرى، وصدت سدودا عن أبي كرب.